الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. ونأتي إلى الفصل الثامن، وهو بعنوان إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة. أجمع الصحابة جميعهم على أن ترك الصلاة كفر أكبر ناقل عن الملة، وهذا من أصرح الأدلة على أن تارك العمل اختيارا ليس في قلبه ذرة من إيمان، وأن الصلاة شرط في صحة الإيمان، وأنها من العمل اللازم لوجود الإيمان في القلب. فترك الصلاة شعبة من شعب الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولأن الله سبحانه وتعالى جعلها مع الزكاة علامة وشهادة للإيمان، فقال سبحانه وتعالى في شأن المشركين من العرب الذين أمر الله بإمهالهم 4 أشهر فإما الإيمان أو القتل، قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فلما جعل الله إقامتهم للصلاة وإيتاءهم للزكاة شرطا للكف عنهم وعدم قتلهم وقتالهم، علمنا أن الصلاة والزكاة شرط في صحة الإيمان. ومن أجل ذلك أجمع الصحابة جميعهم على كفر تارك الصلاة، ولا يعلم منهم مخالف واحد. ولذلك لما عزم الصديق على قتال مانع الزكاة قال له الصحابة: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون؟ فقال: له قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقاتلهم الزكاة التي اختلفوا في حكم مانعها على الصلاة التي لم يختلفوا قط في كفر تارك. وإجماع الصحابة حجة على الحق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يتصور في بداعة العقول أن يجتمع في قلب واحد الإيمان بالله وترك الصلاة أبدا ودوما، مع ما فيها من الوعيد وبيان كفر تاركها وأمر المؤمنين بقتله وقتاله والمناداة بها 5 مرات في كل يوم وليلة. ولا شك أن حمل كفر ترك الصلاة على المعصية التي هي دون الكفر الناقل عن الملة حمل غير صحيح. يعني في ناس حملوا الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، قالوا كفر دون كفر، أن الكفر لا ينقل عن الملة. هذا يعني تفسير غير صحيح للأسباب الآتية: أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل ذلك علامة فارقة بين الكفر والإيمان، وتمييزا لأهل النفاق عن أهل الإسلام. فالمنافق الذي يدعي الإيمان وهو كافر القلب، الصلاة تظهر حقيقة، فإن صلى كان ذلك دليلا على إيمانه، وإن لم يصلي كان هذا دليلا على كفره. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بيننا وبين المنافقين، والعهد هو شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هذه الشهادة عهد منهم على الإيمان بالله ورسوله، فإن صلوا كان هذا دليلا على التزامهم بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وشهدوا به، وإن لم يصلوا كان هذا دليلا على نقضهم العهد وبرهانا على كفرهم. فأي دليل أصرح على كفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة من هذا؟ والذين يقولون يبقى على الإسلام مع تركه للصلاة، فمع مخالفتهم للحديث يهدمون الفارق الأعظم بين المنافق نفاقا اعتقاديا، أعني كافر الباطن، وبين المسلم. فإن المنافق نفاقا اعتقاديا لا توجد شعيرة من شعائر الإسلام تظهره واضحا للمسلمين الا تركه للصلاه. فمن قال لا يكفر ايضا مع تركه للصلاه لم يبقي هناك علامه قط بين المنافق نفاقا اعتقاديا وبين المسلم، وبهذا يتمتع هذا المنافق في اوساط المسلمين بكل منافع الاسلام، فيعيش بينهم امنا مع كفر قلبه وفساد عقله. هذا الامر الاول اللي هو قضيه اجماع الصحابه على كفر تارك الصلاه. هذه كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كفر تارك الصلاه. سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن تارك الصلاه من غير عذر، هل هو مسلم في تلك الحال؟ فاجاب: اما تارك الصلاه فهذا ان لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والاجماع، اذا قال مش واجبه. لكن اذا اسلم ولم يعلم ان الله اوجب عليه الصلاه او وجوب بعض اركانها مثل ان يصلي بلا وضوء، فلا يعلم ان الله اوجب عليه الوضوء، او يصلي مع الجنابه فلا يعلم ان الله اوجب عليه غسل الجنابه، فهذا ليس بكافر اذا لم يعلم. هذا لسه مسلم جديد وما عرف احكام يعني احكام الصلاه وكيفيه الصلاه. لكن اذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء؟ يعني يجب ان يقضي الصلوات التي فاتت. فيه قولان للعلماء في مذهب احمد ومالك وغيرهما، قيل يجب عليه القضاء وهو المشهور عن اصحاب الشافعي وكثير من اصحاب احمد، وقيل لا يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر. وعن احمد في هذا الاصل روايتان منصوصتان في من صلى في معاصم الابل ولم يكن يعلم النهي ثم عدل، هل يعيد؟ على روايتين. ومن صلى ولم يتوضا من لحوم الابل ولم يكن على علم بالنهي ثم عدل، هل يعيد؟ على روايتين. ده يعني مذهب الامام احمد في الذي يصلي فاقد شرط من صلوات الصلاه جاهل، هل يعيد او لا يعيد؟ على كل حال هذا استطراد للموضوع يعني. وقيل عليه الاعاده اذا ترك الصلاه جاهلا بوجوبها في دار الاسلام دون دار الحرب. يعني واحد يصلي في دار الاسلام لكن يقول اذا كان في دار الحرب ما عليك صلاه. فهذا هل يعيد الصلاه؟ لا. يقول قالوا انه عليه تعالى. وهو المشهور مذهب ابي حنيفه. والصائم اذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك فهل عليه الاعاده؟ على قولين في مذهب احمد، وكذلك من فعل محظورا في الحج جاهلا. كل هذا يعني في بيان هل الذي يفعل شيء يهدم اصل العباده وهو جاهل هل يعيد او لا يعيد؟ مذهب اهل العلم فيها. واصل هذا ان حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل ان يبلغه؟ ان اصل المساله هذه بالنسبه لاعاده الجاهل بالحكم، هل يعيد الصلاه والصوم والحج الذي اداه على صوره غير صحيحه فاقد لشرط من شروطها؟ فبيقول اصل المساله الخطاب فيها هل المكلف يعني يصبح مكلف بالعباده قبل ما يصل الخطاب ولا بعد ما يصل الخطاب؟ واصل هذا ان حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل ان يبلغه؟ فيه ثلاثه اقوال في مذهب احمد وغيره. قيل يثبت، وقيل لا يثبت، وقيل يثبت المبتدا دون الناس. والاظهر انه لا يجب عليه، لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب الا بعد البلاء. هذا اختيار شيخ الاسلام تيميه، ان الخطاب ما يثبت في حق الشخص الا اذا بلغ، اما قبل البلاغ ما هو مكلف به. واذا كان ادى في السابق صلوات مثلا بغير وضوء يظن انها لا اشترط لها الوضوء فلا يعيدها، يرى يعني اختار الشيخ الاسلام انه ما يعيدها مره ثانيه. يقول: والاظهر انه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب الا بعد البلاغ. في القضيه الثانيه لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغ ما جاء به الرسول. ومن علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. يعني يقول لك إذا كان ربنا لا يعذب الإنسان على شيء يفعله قبل البلوغ، يقول لأن يعني من رحمة الله عز وجل إنه ما يعذبه على شيء فعله قبل أن يبلغه الخبر. وهذه سنة الله المستفيضة عنه في أمثال ذلك. فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من الصحابة ظنوا أن قوله تعالى الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود، فكان أحدهم يربط في رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض النهار وسواد الليل ولم يأمره بالإعادة، مع خطأ إن هذا الخطأ الكبير كان حط يعني خيط أبيض وخيط أسود في رجله عشان يأتي إلى جمعه ويظل طبعا نبيتهم بدون أنوار يعني، فلا يظل يأكل ويشرب حتى يعني يصير شوف الضوء يبين فيبين اللي في رجله هذا هو يعني يعرف الخيط الأبيض والخيط الأسود، لكن القضية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود اللي هو ضوء النهار من سواد الليل. السلام عليكم. وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا فلم يصلي عمر حتى أدرك الماء، وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة، ولم يأمر واحدا منهم بالقضاء بل أمره بالتيمم في المستقبل، مع يعني خطأ عمار فيه أنه ظل أن حكم التيمم كحكم الغسل بالماء، فعمم بدنه بالتراب مثل ما حديث يقول تمرغت فاستعدت كما تمرغ الدابة، فقال له النبي لا إنما كان يكفيك هكذا. وأما عمر فلم يصلي ولم يتوضأ، فالنبي لم يأمر أحدا منهم بالإعادة. وكذلك المستحاضة قالت إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصوم، ما كنت أصلي، وسألت النبي فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة ولم يأمرها النبي بالقضاء. ده كله يعني في بيان أن النبي لم يأمر أحدا ممن أخطأوا هكذا أن يقضوا. ولما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة بعد التحريم جاهلا بالتحريم، فقال له أي النبي إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولم يأمر بالأحد. وهذا الصحابي جاء وكان ما يعرف هذا وتكلم في الصلاة، ثم النبي علمه بعد الصلاة وما قال له أعد صلاتك هذه التي تكلمت فيها. ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة، وكان من كان بعيدا عنه مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة يصلون ركعتين، ولم يأمرهم النبي بإعادة الصلاة. دخلوا على صلاة الركعتين علما أن ربنا زاد كان الصلاة في الحضر ركعتين. ولما فرض الله شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ولم يبلغ الخبر من كان بأرض الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهر لم يأمرهم بإعادة الصيام. وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة قبل الهجرة قد صلى إلى الكعبة معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة، وكانوا حينئذ يستقبلون الشام، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمره باستقبال الشام ولم يأمره بإعادة ما كان صلى. وثبت عنه في الصحيحين أنه سئل وهو بالجعرانة عن رجل أحرم بالعمرة عليه جبة وهو متمضخ بالخلوق، فلما نزل عليه الوحي قال له انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. وهذا قد فعل محظورا في الحج وهو لبس الجبة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بدم، ولو فعل ذلك مع العلم لزمه دم. كل ذول ما رسل ما عادهم يعني ما امرهم بإعادة يعني ما أخطأوا فيه وبإعادة العبادة نفسها، مع العلم أنهم قد فعلوا أفعال تبطل العبادة التي يعني أدوا. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال للأعرابي المسيس في صلاته صلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثة، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني ما يجزيني في الصلاة، فعلمه الصلاة المجزية ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك. ما قال له كل الصلوات التي صليتها من أول ما أسلمت أعدها مرة ثانية، مع قوله ما أحسن غير هذا، هذا الذي أحسن، وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باقٍ فهو مخاطب بها، والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باقٍ. ومعلوم أنه لو بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهر حائض أو أفاق مجنون والوقت باقٍ لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء. إذا كان لسه في الوقت، صبي بلغ مثلا قبل الفجر، يبقى عليه صلاة الفجر، يبقى الفجر هذه اللي هي قبل ما راح وقتها يبقى عليه صلاة الفجر. وبلغ مثلا قبل غروب الشمس فيصير عليه صلاة العصر واجبة. وكذلك إذا أسلم الكافر في هذا الوقت خلاص يصير عليه واجب يصلي في هذا الوقت. أو طهرت حائض كذلك يصير الوقت لهذا الذي طهرت فيه يصير. أو أفاق مجنون نفس الأمر. وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليه، فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ ولم تجب عليه قبل ذلك، فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة ذلك الوقت دون ما قبله. وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد، ولمن ترك لمعة في قدمه أن يعيد الوضوء، لأن لسه الوقت باق، يعني الذي صلى خلف الصف قد لسه الوقت باق. ولمن ترك لمعة يعني شيء جاف في رجله أن يعيد الوضوء والصلاة. وقوله أولا صلي فإنك لم تصلي تبين أن ما فعله لم يكن صلاة، ولكن يعرف أنه كان جاهلا بوجوب الطمأنينة، فلهذا أمره بالإعادة ابتداء ثم علمه إياها لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فهذه نصوصه صلى الله عليه وسلم في محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل في من ترك واجباتها مع الجهل. وأما أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد فذلك أنه لم يأتي بالواجب مع بقاء الوقت، ليس الوقت بقى، فثبت الوجوب في حقه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء وقت الوجوب ولم يأمره بذلك مع مضي الوقت. وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله لم يصبها الماء بالإعادة فلأنه كان ناسيا فلم يفعل الواجب. كمن نسي الصلاة وكان الوقت باقيا فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن يكون في الوقت وبعده، أعني أنه رأى في رجل في رجل رجل لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. والحديث رواه الإمام أبي داود. وقال أحمد بن حنبل حديث جيد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ونحوه فإنما يدل على وجوب تكميل الوضوء، ليس في ذلك أمر بإعادة شيء. ومن كان أيضا يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين أو عن المشايخ الواصلين لقضية ثانية، يعني يقول لك العارف يقوم تسقط عنه الصلاة ما يصلي، أو المشايخ الواصلين يسمي واصل، أو بعض أتباعهم، أو أن الشيخ يصلي عنهم، أو أن لله عبادا أسقط عنهم الصلاة، كما يوجد كثير في ذلك في كثير من المنتسبين للفقر والزهد، فقر التصوف يعني، وأتباع بعض المشايخ والمعرفة، فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة، يعني يستتاب يقول توب من يعني تركك للصلاة هذا فإن تابوا إلا قتل، فإن أقروا بالوجوب وإلا قتلوا، وإن أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا كانوا من المرتدين. ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك، الصلاة التي تركها قبل ذلك علما أنها بغير تأويل سائر، فإنه ليس هناك تأويل وليس شيء في الشريعة يبين أن الإنسان إذا بلغ درجة معينة مثلا من الدين أو التقوى أنه تسقط عنه التكاليف، فما لهم أي تأويل سابق. هنا الشيخ يقول أنه يعني إذا تابوا ورجعوا لا يؤمروا بإعادة يعني ما كانوا قد تركوا. ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولي العلماء، فإن هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين الوجوه. فإن قيل إنهم مرتدون عن الإسلام فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حل الريب عند جمهور العلماء، كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء. ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتين عن والأخرى يقضي المرتد كقول الشافعي والأول أفضل، هذه قول العلماء فيها. فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحارث بن قيس وطائفة معه أنزل الله فيهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم الآية، والتي بعدها وكعبد الله بن أبي الصرح والذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وأنزل فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وهم مسلمون، هذول يعني وكان من ضمن الكفار وحارب المسلم مع الكفار لكنه كان مسلم، فطبعا عملهم النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرهم مع يتوى أنزل الله فيهم ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهؤلاء يعادوا الإسلام، وعبد الله بن أبي الصرح عاد الإسلام عام الفتح وبيعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحدا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الرد، كما لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلم. وقد ارتد في حياته خلق كثير اتبعوا الأسود العنسي الذي تنبأ بصنعاء اليمن ثم قتله الله، وعاد أولئك للإسلام ولم يؤمروا بالإعادة. أسود العنسي خرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقتل إلا مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس كثير اتبعوا بعد ذلك ممن كانوا يعني من أهل اليمن كانوا قد أسلموا. وتنبأ مسيلمة الكذاب واتبعه خلق كثير، قاتلهم الصديق والصحابة بعد موته أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام ولم يأمر أحد منهم بالقضاء، وكذلك سائر المرتدين بعد موته. وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا الإسلام، أكثر البوادي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ولم يأمر أحدا منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يتناول كل كافر، يعني سواء الكافر الأصلي أو الكافر المرتد. وإن قيل إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين بل جهالا بالوجوب، وقد تقدم أن الأظهر في حق هؤلاء أن يستأنفوا الصلاة على وجه المأمور، يستأنفوها يعني يبدأوا، ولا قضاء عليهم، فهذا حكم من تركها غير معتقد الوجوب. ثم يأتي الشيخ إلى يعني بقية الأمر اللي هو من ترك الصلاة تركا مع القول بأنه يعتقد وجوبها لكنه تركها يعني كسلا أو أي لأي يعني معنى آخر. قال وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروع، أحدها هذا، فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا، هذا كلام يعني الأئمة الثلاثة هذول، إذا صبر يعني قيل له صل صل صل ما غير ما صل، أنا أعتقد أن وجوب الصلاة لكن لا أصل، يقول ثم قتل لأنه امتنع عن الصلاة. فكلامه هنا فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين، على قولين مشهورين يقول الشيخ حكي روايتين عن أحمد، وهذه الفروع يقول لم تنقل عن الصحابة، الفروع هذه يقول ما نقلت عن الصحابة أن يعني الشخص إذا امتنع من الصلاة مع اعتقاده بوجوبها أنه يقتل، وهل يقتل كافر أو يقتل يعني غير كافر، يقول هذه ما نقلت عن الصحابة إنما قالها يعني هؤلاء الأئمة. قال وهي فروع فاسدة، فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل، يقول هذا فرع فاسد بشر يعني يمكن يتحقق، يعني واحد يكون مقر بالصلاة وإنها حق ويقال له صلي صلي وإلا قتل، يظل ممتنع عن الصلاة حتى يقتل، يقول ما يتحرك